صلوا على طه النبي المطهر زين العباد علي صلى الله ما تنور به فؤاد. صلوا على طه النبي المطهر زين العباد علي صلى الله ما تنور به فؤاد. ذكر المدينة والبقيع لانور يحيي الفؤاد بلدة بها حل النبي الأطهر زين العباد. صلوا على طه النبي المطهر زين العباد علي صلى الله ما تنور به فؤاد. ذات المقام لا فخر أم الجياد عسى عسى دايم لديه نذكر ذكر الوداد. صلوا على طه النبي المطهر زين العباد علي صلى الله ما تنور به فؤاد. يطيب لي في الحي خير مسمر مع خير هاد ونوره الزاهل بهي لظهر في الكون باد. صلوا على طه النبي المطهر زين العباد علي صلى الله ما تنور به فؤاد. نراه ساطع في الوجود يظهر يمحو السواد يا دائرة الكاسي الشهيد المكرر أنت المراد. صلوا على طه النبي المطهر زين العباد علي صلى الله ما تنور به فؤاد. يا من في الأكوان سر مضمر وهو العماد هيا ادعوني أحضر معاك ما حضر في خير واد. صلوا على طه النبي المطهر زين العباد علي صلى الله تنور به فؤاد. انظر جمالك وبعينك انظر عين الوداد يفوح في الأكوان منه عنبر يحيي العباد. صلوا على طه النبي المطهر زين العباد علي صلى الله ما تنور به فؤاد. يضيء نور المعرفة ويظهر نور الرشاد القلب قلبي يصلح والذنوب تغفر نعطى المراد. صلوا على طه النبي المطهر زين العباد عليه صلى الله ما تنور به القلب يا صلح والذنوب تغفر نعطى المراد والحال يا حلو والكسور تجبر ترضى سعاد. صلوا على طه النبي مطهر زين العباد عليه صلى الله ما تنور به فؤاد. القلب يا صلح والذنوب تغفر نعطى المراد والحال يا حلو والكسور تجبر ترضى سعاد. صلوا على طه النبي مطهر زين العباد عليه صلى الله ما تنور به فؤاد. عليك صلى الله يا مطهر يا خير هاد وفجرنا بك في الوجود أسفر والله جاد. صلوا على طه النبي المطهر زين العباد عليه صلى الله ما تنور به فؤاد. صلاة ربي دائما تكرر ما غصنات على النبي من نصره سينصر أكرم جواد. صلوا على طه النبي المطهر زين العباد عليه صلى الله ما تنور المصطفى ذكره لقلبي عطر طه العماد والآل والأصحاب ما تيسر نيل المراد. صلوا على طه النبي المطهر زين العباد عليه صلى الله ما تنور به فؤاد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله.